ولما وقعت قضية بريرة وهي جارية كاتبها أهلها فضربت تسعى لجمع المكاتبة فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أعينيني على المكاتبة قالت اذهبي إلى أهلك وأخبريهم إن شاء دفعت المكاتبة كلها لأن المكاتبة تكون منجمة فإن شاء دفعتها الآن واشتريت وأعتقتك وكان الولاء لي فعلي فذهبت وأخبرت أهلها قالوا لا يجب يكون ولائك لنا لأن نحن اللي كاتبناك فجاءت بريرة تخبر أم المؤمنين عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا فحضر فأخبرت أم المؤمنين عائشة فقال اشتريها واشترقي لهم إنما الولاء لمن أعتق فلما جاءت بغضائهم يصرون على أسوأ ذات مثال في الولاء لهم خذي هذا الثمن خليهم يبيعوا وباعوا وأعتقت عائشة فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال أيها الناس ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أو يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إنما الولاء لمن أعتق فخطب الناس من أجل حكم شرعي يبينه للناس وهكذا حينما أراد أن يعلم الناس الصلاة جاء إلى المنبر وصعد فكان المنبر من ثلاث درجات وما صنع إلا في السنة الثامنة من الهجرة صعد الدرجة الأولى الثانية الثالثة وكبر وهم يسمعون وقرأ وهم يسمعون وركع ثم رفع من الركوع وهم ينظرون ثم رجع القهقرى الدرجتين ثم سجد في أصل المنبر ورفع من السجدة وجلس بين السجدتين وسجد الثانية ورفع وصعد المنبر وجاء بالرفعة الثانية ونزل وسجد وتشهد وسلم ثم صعد المنبر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي أي مدرج جامعي وأي صالح محاضرات في العالم كله أدت رسالة المنبر في المسجد النبوي لا وكلا لقد كان موضع لبيان ما أسكن عليه وكان موضع توضيح ما غمض عليه وكان موضع بيان وتفسير كتاب الله وهكذا لما جاء معاوية ورأى أمرا على خلاف ما علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعظمه معاوية لأنه ما يأتي إلى المنبر بشيء عادي كان يمكن يقول للأمير أمرهم بكذا أو نهاهم عن كذا لا يأتي ويصعد المنبر ثم يقول ويعاتب يا أهل المدينة أين علماؤكم وهنا عتاب شديد وينبغي العلماء أن يسكتوا عن شيء يرونه ولكن هل نجأ به معاوية مكشوفة للعلماء يعلمون أو شيء نسمعه النسوة في بيوتهن لا يعلم به العلماء لكن بلغ معاه وعلم به معاه إذا لماذا يعتب على العلماء وقد لا يعلمون بذلك ولو علموا لأنكروا وقد جاء عن سعيدة المسيب رحمه الله ورضي الله عنه كان في هذا المسجد وفي درسه لعن الواصلة والمستوصلة فكانت امرأة تسمع فقالت تلعن هذه قال وما لي لا ألعن من لعنها الله ورسوله قالت أين قالت كتابه قد لقد قرأت كتاب الله من جفته إلى جفته فما وجدت ما تقول في كتاب ما تقول في كتاب الله أصلنا القرآن نجي لعن الواصل والمستوصل قال كنت قرأتيه لوجدتيه ألم تقرأ قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال بل قرأتها قال قد نهانا رسول الله عن ذلك انظر أيضا المرأة لحمة جابر قالت لعل أهلك يفعلون ذلك يمكن أهلك يفعلون هذا وانت بعد لا تلحن في الناس قالت خذي فانظري وكان لك بريد الناس فدخلت المرأة وخرجت وذهبت من باب تعالي أخبرينا ماذا رأيتين قد ما رأيت إلا خيرا فلو كانت تفعله ما جامعناها يعني ما جمعناها معنا في البيت. اذا العلماء لو كانوا يعلمون ما كتبوا. اذا حساب معاوية رضي الله تعالى عنه كما علم كظاهر الامر له حق. ولكن في احد الامر هل فعل العلماء انهم علموا بذلك وسكتوا عن هذا؟ ما فعل. اذا يكون قوله رضي الله تعالى عنه يا اهل الذين اين علماؤكم انما هو لا كما يقول بعض الشراء لانه يعتب على بل انما هو يعتب على العوام الذين فعلوا ذلك ولم يرجعوا الى علمائهم يسالونهم احلال هذا ام حرام. اين علماؤكم؟ يعني لماذا لا تسالون العلماء؟ اين علماؤكم؟ لماذا لا تسالونهم؟ وقد جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ان امراه اتت الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني زوجت ابنك فاشتكت فتنعت شعر راسها افنصلوه بسيف. وبعض الروح ان زوجها يريد ضمها يعني يريد يدخل عليها وما عندهاش شعر هل نصلوه بسيف؟ قال لا لعن الله الواصلة والمستوصلة الى اخر الحديث. اذا الحذر موجود والعلماء يعلمون ذلك. ولكن يهمنا في موقف معاوية رضي الله تعالى عن في قوله ذكر اين علماؤكم عقبا على العلماء لا ينسون منكر. كان يقول بعض الناس انهم كانوا يخطئون مخافة السلطان. لا والله لقد خطب عمر رضي الله تعالى عنه على هذا المنبر ايها الناس اسمعوا وعوا. يقول رجل في اصل المنبر والله لا سمع ولا طاعة يا عمر. فلماذا؟ قال جاءت كسوة واعطيت كل واحد منا كسوة وعليك كسوة ثانية من اين لك الثانية؟ فسكت عمر وقال اخبرهم يا عبد الله عبد الله ابن عمر. قال اشهد ان كسوة عمر التي اخذها جاءت قصيرة علي فاعطيته كسوتي يصل بها كسوته. يعني ما تخير من الموجود. لا ومرة اخرى يخطب الناس على المنبر ويحث الناس على ان يحد من غلاء المهود ويريد ان يجعل الفاصل والحد النهائي صدقات بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته. ما في واحد يزيد على صداق رسول الله لزوجاته ولا لبناته. يقول لو كان فيه خير لكان رسول الله اولى به. لو كان مكرمة لكن نساء رسول الله وبناته وبناته اولى بذلك. والله هذا شيء معقول. ولكن تقوم امرأة مش رجل فامرأة تقف تقول يا عمر ليس لك ذلك. تقول لماذا؟ ليش مدحت؟ وكأن الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذ بسألة موضية؟ فينادي عمر ويعلن على رؤوس الأشخاص أصابت امرأة وأخطأ عمر. كيف كان العلماء يخافون من قول الحق؟ لا والله لعله ابن عباس يقول عمر كان يرد بيد العصا ولكن عند الحق ما عنده. اذا ما نجده في بعض شراح الحديث لان معاويه يقول اين علماؤكم بان العلماء لم ينكروا منكرا. هذا القول في نظري منكر وان اولى ما يحمل عليه كلام معاويه رضي الله تعالى عنه موجه لا اهلا من وجه اهل المدينه نقل العلماء اين علماؤكم لم تستفتونهم في ذلك؟ اين علماؤكم لم تسألوهم على جواز ذلك او عدم جوازه؟ وهذا الذي يغيب علماء المدينة. ثم ان القائل الاول يقول سكتوا ينتقل الى ناحية ولعلها لمرض في نفسه واستغفر الله من ذلك. كيف يقام عمل اهل المدينة حجة وعلماؤها سكتوا على هذه القضية؟ نقول على مثلك. اجاب عن ذلك عبد الله ابن عبد البر وقال من قال لكم بأن علماء المدينة رأوا ذلك وسكتوا عنه؟ من قال لكم إن مالك يقول عمل أهل المدينة من ثواب الناس وعوامهم؟ لا والله إن قول مالك عمل أهل المدينة علماؤها العاملون وليس عوامها الجاهلون. وقد يسمع ولا تنال العلماء بشيء ولعل في هذا القدر ما يكفي. يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ ثم يأتي بعد ذلك وقد أخذ خصلة من شعر كانت في يد حرسي ذلك معه حارس. وهذا الذي ينبغي على ولاة الامور وان كانوا في اشد مأمن الفتنة شديدة. امير من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي يقول عدوه فيه حكمت فعدلت فأمنت فنمت. لما جاء كان هذا قائد هرقل ويجي يسأل عن عمر سنتين عمر تجد ماذا هنا ماذا قال شو يمكن نايم في المسجد يدخلون المسجد ويجدونه متوسلا رداءه نايم. قال هذا الخليط أحدكم؟ قال هذا الخليط أحدكم لكن يظن حيحفر في الشولجان وفي الحراسة وكذا ولكن وجد المتوسل فقال كلمته حكمت فعدلت فأمنت فمن مو خير من أحد ولكن يد الشر ليست قصيرة يأتي هذا النجوسي ولعداوة شخصية لما فرض عليه ضريبة وكذا وكذا وكان يصنع الراحة أخيا ابتاله وهو يصلي. إذن معاوية يأتي للمدينة وعند المنبر والحرسي وعنده ولذا نجد بعض الخدام ولا بعض الجنود ولا بعض الأغوات حينما يصعد الإمام على المنبر يدفع الخدام من زمان حسابا على الإمام لما إذا أخيرا بإمام وقت الخطبة إذا المصيب إذا أخذ خطبة من الشعب وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان عملي ما قالش تفعلون ولا وقع لا الشعر في يده وعلى المنبر يشوف الناس جميعا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا عن شعر في يده لا عن وصل الشعر فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هلك بنو اسرائيل حينما اتخذ نساؤهم هذا بنو اسرائيل ما هلكوا من شيء من الشعر فقط لا هناك اشياء كثيره احتالوا على ما حرم الله وحرفوا كتاب الله ودللوا الناس سبحان الله يكتمون الحق وهم يعلمون اذا بنو اسرائيل فعلوا اشياء كثيره وتكاثرت عليهم